مش بيحصل حاجه. لا انا عايز كلام واضح. هي كانت واضحه ولا مش واضحه؟ واضحه. طيب خلاص ماشي. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.